قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا هذا النور دون التومتين. فضرب بينهم بسور يقنصور، طبعا ماشي جو غنصور، له باب باطنه فيه الرحمة، جهة المؤمنين فيه رحمة نجس العذاب، وظاهره سجدت من قبله العذاب، العذاب اللي بدايا لخنا عظم زقا المنافقون والمنافقات ينادونهم ألم نكن معكم هتغنى معهم، قالوا بلى نعم حقيقة تغم معنا ولكن متجور مبردو ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فأسنتو جيكت المعلومت باش يعني تتسنت البنسن دين بتا، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية، ربع عامي لا يسن، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه سيما رويا والطمعت تعدينك الفدية لا تقبل مهما كانت هذه الفدية ولو كانت ملء الأرض ذهبا. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، منكم أيها المنافقون ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. الآن ألم يان للذين آمنوا، شرب العالمين يتبين نعمة لك نرضيس نعمة بقية العمر، ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. خطر شبته وتخشيع يوان رب العالمين أتلو القاسية فقست قلوبهم، فطار عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ألم ياني بمعنى ألم يحن الوقت بعد لمن أيوا للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. هناك معادلة يقين حد وليخشع ورب العالمين في الدنيا سيخشع رغما عنه يوم القيامة، فذرهم رب العالمين نسي النبي صلى الله عليه وسلم ذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، لاحظ خاشعة أبصارهم تلحقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. في سورة السجدة ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ناكسوا أصوات أنت بجمون سن، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، مش حلال الشدوال. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من حق، في حين رب العالمين في آية أخرى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وني دوري نصم أدي خشعي ولد رب العالمين ويتصدع هنشي ولو نطبشي طبك والخشيع يوم القرآن العظيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، أن تخشع قلوبهم ذكر الله وما نزل من الحق، الحق لا في هذا الكتاب. وتقدم الكلام في الحصة السابقة زق المنهج في كتاب الله سبحانه وتعالى من تبعت أغني وفر يغلب الوقت في حياتنا وهو الإعراض عن اللغو. ما معنى اللغو؟ إذا ما تنسندبتا خضرش من صفات المؤمنين أنهم يعرضون عن اللغو. في سورة المؤمنون أبدا سرت بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون تحقق لهم الفلاح، دي المناهي كيف صفاتهم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. ديما القرآن تف ظلت الزكاة مع بعض، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. مسح داني رب العالمين يسكحز الزكاة يودون اللغو جار ظلت الزكاة لأهميته. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. كنا مؤمنون أنس بتد اللغو لكي نعرض عنه، كنا نعرض من خاطئ. أن كذلك عباد الرحمن من صفاتهم أنهم إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وإذا مروا باللغو مروا كراما. في سورة الفرقان في سياق الكلام عن عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم جاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون أنني مشجنا العباد كيف يبيتون لله سبحانه وتعالى سجدا وقياما. رب العالمين أغنيني السر أنهم معرضون، أنه وإذا مروا باللغو مروا كراما. من أغنيني بتل معنى اللغو؟ أيوة، ما معنى اللغو؟ ولحية تفسير أن تعريف بسيط، اللغو لين لان لا ينفعك سماعه، وشيرني ولد الحيط، ولا يضرك عدم سماعه. يعني لان اجت الفايدة اعرضنا عنه اربع عامين غنوفر الاوقات مارو، وين لان مهم اني لان اغني نفع دويتنا لاخرتنا، اذ عاد نخشع في صلاتنا. اما شي اللي بينا في سورة المؤمنون العاد كذلك القرآن رب العالمين سوطين سلونا في سورة الفرقة، واذا مروا باللغو مروا كراما، واذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. في سورة القصص واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. بعد اموني رب العالمين اغني وفق يولك نستفيد منه. في سورة قاف رب العالمين دبين كيف نستفيد من الكون الهادئ. في سورة قاف في سورة سبع أغندي بيين أربعة من أغنسل مدمنش نستفيد من الكون ولو كان مضطربا. أعدي من استفاد من آيات الله سبحانه وتعالى، الآيات الكونية والآيات التكوينية والآيات القرآنية، ديما نستفيد من جميع هذه الآيات. في سورة قاف 400 بنا أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، هي دعوة إلى النظر من الله سبحانه وتعالى، من قبل الله سبحانه وتعالى. فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. في سورة سبأ أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. لاحظت التعقيب، أن التذييل دقن لكل عبد منيب، لكل عبد تائب راجع لله سبحانه وتعالى يستفيد ويتعظ بالكون الهادئ وبالكون المضطرب. في سورة الحج فكأي أبعثنا في هذه السورة فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبير معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا. داني دعوة من الله سبحانه وتعالى للسير في الأرض، مصحب شجوا أو نسير مشجوا ونسياحته. شيء القرآن العظيم عنبي أغني ربا منش عاد نسيحه في الأرض بشكر بالعامين أغني سلاح لوننا كان عز من طوره. ألم يلي الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بعدين تبين ضمار منش أذي عاد تخشع قلوبنا قالنا إجور طامورت ترقب الآثار من القرى التي أهلكتها تلقيد قصور خاوية يدمد نسكا أولين دنيا. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم لحظ قلوب يعقلون بها أو أذان يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. نعم يمكن يعني مجموعة أصدقاء أن حتى الطلبة طلبنا قال أسو أن نزوى إلى منطقة معينة أنزوى إلى تيمقعد في بدنا مثال عندنا في ديني آثار نقمد نطلع من قرص الرومان طول عمر ديني بين لاني مارو اختنا عاد طبعا عمين يعني إسرحين ولنا طول بدنا نمشي نتعاشى ديني بل قبل ما نزوى الآثار نجم نزوى المقبرة. وكان يفعل هذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أدي زوى إلى البقيع أدي سلم سلام عليكم ديار قوم من المؤمنين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون أنتم في دار الحق ونحن في دار الغرور نسأل من الله لكم ولنا العافية. أجد انفرادي ممكن في جماعة قال أسو أنزوى إلى مقبرة أموني دقوا النيت النزوة هم بديني في مقبرة هو سنوني دمنايو قالوا لي فلان هينيني توتني يا قاع توتني يا قاع زوني قاع دوبني يا ديني وتسقع الأني سونيل حالا كان زون مصيرني كان زوايا هو سنوني تغيت يقول يا ربي إن خاطي هو سن أبي مار الأسئلة يو. أو سنشين من مدلتكم. نعم أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو أذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها تجد إموران وضن في الغرفة ان الغرف يضاف مورا خاوية على عروشها وبير معطلة وقصر مشيد. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وان يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية امليت لها وهي ظالمة ثم اخذتها والي المصير. يعني دول القانون من رب العالمين. قرية منحرفة ديس يعني نسبة الفساد أكثر من الصلاح أبي عمشوش مهلة يذكرها أبي تزنز يعني رسائل بشك أتدول الجادة فأرسل عليهم الطوفان والجرادة والقمل والضفادع والدم آيات مفصلة فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. في سورة الأعراف أبعمين تبين أن نضبطهم القلوب أو الجوارح ونستعمل لما الشيخ رب العالمين كيف هي النتيجة. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها خزر أو الإنذارات خزرنا أو القرى الخاوية على عروشها خزر المقابر ولكنهم لا يتعظون لهم قلوب لا يفقهون بها هامي خضرش وزق القرآن أسنوشا المنهاج في السير، المنهاج في النظر، المنهاج في التفكر. أبعامي نصفهم بأنهم كالأنعام. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، حتى الجن الإنس كيف مكلفون، خاطر يعني جن يستمعون القرآن، يستمعون القرآن جن سوين لنترجن سوين لنديس. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، استمع، فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. ولقد ذرأنا لجهنم أي كثرنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، من الجن والإنس تنتن جهنم، هم لهم قلوب لا يفقهون، لا يفقهون هذه الرسائل، لا يفقهون ما معنى تعاقب الليل والنهار، لا يفقهون ما معنى هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. بتل معنى ومون سوى مني أصحاب العقول السليمة يدركون هذا بفطرتهم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. فارق إلا جاء الأنعام لبنان تفكر، بدأوا يتفكر قد حد ويتفكر في هذا الكون ويتفكر في هذه النعم ويتفكر في الكون الهادي وفي الكون المضطرب ويتفكر في إلى مصيره. انت الأنعام كيف هذا الأنعام وتفكر. أما شنو شو مثال في الحصة السابقة، نرقب العيد زعلو نرقب تزرعو فيهم نوفرش تو انت مسحو نرقب كت جماعة قال أجماعة حبسوا ما لا كان نزوع أزغط الوقت قد يذبب النغي وانت توغرسن مش حتى قلت لاش ممكن بعد لحظات يتوغرس دغ ليلها لمن غان لينضح لها معه وشو نحاول إلا يغل بيد وموني لا يقرب هذا زوال الأخر زدوي نيته القرآن أصلا في حين سيسأل عنه. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، بتجد معون الآيات. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما، لم تحيطوا بها علما ماذا كنتم تعملون، إن لم تحيطوا علما بهذه الآيات بتتب التجيم. هذا هو السؤال. فوقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ما باش كنفر من دائرة الضلال والأنعام والغفلة أن نعزم مسك من بعد أو نلايته. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، في ملكوت السماوات والأرض، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض دوني دبرد الهدايت، وكذلك نري ماذا، كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، يعني خلق رب العالمين من شيء، كل ما يمكن أن يسمى شيء فيه آية، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم بتلس الجمل فبأي حديث بعده يؤمنون. بتولوا من سون الحديث سون ويول ستغذر من خلاف. فبأي حديث في سورة الجاثية، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. إمار الرسول حماد يوجههم إلى هذا المنهاج. نتين بتت سبتت قبلا قرنس نمغون قيامي ومن المينا يسألونك عن الساعة أيان مرساها، متى ترسو تتسد، متى ترسو. هنقل البابور اللي وليتو أرقب من مغد يعود في الميناء، ما كتير تتسد وليتو أرقب لتورقب في الرادارات من مغد طول يوم القيامة اللي يسد من مغد يعود. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، متى ترسو، قل إنما علمها عند ربي، إنس نمون، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض، أكبر حدث في الكون. لأن بتا لأن قيام الساعة موت الإنسان، مغادرة، أعظم حدث. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، اللحظات الحرجة. السن بنادم 400 دونت دون دونيت السن يغادرها، السن غادي تبعث. سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، وكلنا نقدع يا في النزوات ان نقدع، كذلك في الموت وكذلك البعث. ثقلت في السماوات والارض لا تاتيكم الا بغته، وما امر الساعه الا كلمح البصر. لا تقام يقول شيء يزيدك التهيئة، لمح البصر اما الطرمشتط قام الساعة او هو اقرب بما في اي لحظة يجب ان نتوقع نهاية الحياة الدنيا. لا تاتيكم الا بغتة، الشقن الانذار ذني كاع اصلا الشقن الانذار بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما للمرة الثانية علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لن في غفلة، في خوض يلعبون، فتباغتهم الساعة، سواء كان القيامة الكبرى أن مغادرتهم نتن منسن لقطة حاسمة. دنيا دي السن مصير الأبدي. وقبل هذه الآيات النف قول سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. في الحصة الماضية نبين إلا هناك يعني محور في اتجاه الموجب ومحور في اتجاه السالب. داني النفوس الخيرة أنبياء ورسول الله، سلجهته الشخصيات النفوس الشريرة اللي يذكر بها في القرآن، فرعون قارون هامان. داني اتجاه موجب داني اتجاه سالم، مع كل سجنة إلا غس موقع إلا غس نسبة، سواء كان في هذا الاتجاه الموجب بعد التوبة أن في الاتجاه المعاكس وريتوب إلا في الاتجاه السالم. تزن كيف كيف قمة الطهر كنموذج امرأة فرعون ومريم ابنة عمران، وقمة الخيانة امرأة نوح ومرأة لوط. تزن العالم لنت في هذين المحورين بنسب متفاوتة. مارو داني كذلك واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، ونيو نجمة في اتجاه السالم. في سورة ياسين اتجاه الموجب، مارو كوليك نسجنا إلا غس نسبة كذلك في هذا. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. جاء من أقصى المدينة رجل يسعى يساند الدعوة إلى الله، يتعاون يتعافر. وني النوع الثاني في الاتجاه السالب أربعة من سورة الآيات واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه.